بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد وقفنا فيما مضى مع الأبواب التي عقدها الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهذه الأبواب التي عقدها لازلنا معها، وهي في شأن صلة الأرحام وبيان فضل صلة الرحم والتحذير من عقوق الأرحام أو من عدم من قطيعة الأرحام، ليس عقوق الأرحام، من قطيعة الأرحام، وترك وشائج الصلة بين المسلم وبين من يمس له بقرابة. فوقفنا عند الباب 28، باب صلة الرحم تزيد في العمر. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وليقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول إمام المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، هذا الباب عنون له رحمه الله بباب صلة الرحم تزيد في العمر، وذكر تحته هذا الحديث. ولا ريب أن الترجمة للباب ظاهرة وموافقة، والمعنى باب فيما جاء في أن صلة الرحم من أسباب الزيادة في العمر، وقد تكلمنا على شيء من هذا فيما مضى في الأبواب السابقة في ما يتعلق ببر الوالدين وصلة ذوي القربى. قال: حدثنا عبد الله بن صالح ابن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، تبتم في كتابه وكانت فيه غفلة. قال: حدثني الليث، الليث هو ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة تبت، فقيه، إمام مشهور. قال: حدثني عقيل، عقيل مضى معنا بالضم، ابن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة تبت وإتقانه، ثقة تبت متقن على جلالته وإتقانه. قال: عن ابن شهاب، ابن شهاب مر معنا وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الكبير، متفق على جلالته وحفظه وإتقانه رحمه الله. قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد، حدثنا وحدثني، وكذلك العنعنة عن فلان، وكذلك الإخبار أخبرني. ومن لطائف الإسناد أن رواته كلهم ثقات الرجال الصحيحين أو رجال الصحيح، ومنها أنه مسلسل بالمصريين خلا بن شهاب وأنس رضي الله عنه، ومنها أن فيه أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين السبعة، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، مات سنة 92 وقد جاوز 100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتابه بر الوالدين بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه في الجامع الصحيح. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث به. وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة من طريق الليث به. اقرأ الحديث الذي يليه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث السابق، ساقه للتأكيد على ما مضى، وهو ما عنون له الإمام البخاري بأن صلة الرحم تزيد في العمر. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله بن المنذر بن المغيرة الأسدي الحزامي أبو إسحاق المدني صدوق. قال: حدثنا محمد بن معن الغفاري أبو يونس المدني ثقة. قال: حدثني أبي أبوه معن بن محمد الغفاري. قال الحافظ مقبول، ويبدو أنه صدوق، أو الغفاري، نعم، ويبدو أنه صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب، فقد روى عنه جمع، وروى له البخاري في الصحيح 4، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يعلم فيه جرح. عن أبي هريرة عن أبي قال: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، مضى معنا وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة، تغير قبل موته 4. عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف أيضا، وأغلب الأحاديث التي أوردها البخاري هي من هذا الباب، من باب الخماسيات، وهي أكثر، يغلب في كتابه أدب المفرد الخماسيات. ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والقول، ومنها أن رجاله رجال الصحيح، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين، الإسناد كله مدنيين. ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، بل أكثرهم رواية. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة مع الحديث السابق حديث أنس، هما بمعنى واحد. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: هناك قلنا من أحب، وهنا في حديث أبي هريرة من سره أن يبسط له في رزقه. وللترمذي وحسنه من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه. جاء في حديث آخر حسنه الترمذي عن أبي هريرة: فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال من ساءة في الأثر. وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار. ويزيدان في الأعمار. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار وصححه الحاكم من حديث علي نحو حديثي الباب. قال: وفيه قال: ويدفع عنه ميتة السوء، ويدفع عنه ميتة السوء. ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بها ميتة السوء، ويدفع الله بها المكروه والمحذور. لكن في إسناده مقال كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. فهذا كله يدل على فضيلة صلة الرحم، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن ينسأ له في أثره، بضم أوله ينسأ من النسأ وهو التأخير أي يؤخر، والأثر هنا الأجل، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر. وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن من مات لا يبقى له حركة ولا يبقى لقدمه في الأرض أثر. وقد تكون الزيادة والتأخير لقوله ومن ينس وأن ينسع له في أثره، يعني يزاد له في عمره، وقد تكون الزيادة والتأخير في الأجل باعتبار البركة بالتوفيق للطاعات وصيانته عن الضياع، ضياع أوقاته، فتكون هناك بركة في الوقت، وهذه البركة تجعل العمر مضاعفا، فما لا يحصله في أزمان عديدة يحصله في وقت يسير لنزول البركة في ذلك. إذن فهذا بحسب الكيف للكم، هذا قول، أو بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ بالمحو والإثبات فيه. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، الآية، كما يكون عمر فلان 60 إلا أن يصل رحمه فيزاد 10 فهو 70، والله تعالى يعلم الكل، فبالنسبة إليه لا زيادة ولا نقص، بل بالنسبة إلى الخلق. ويسمى مثله القضاء المعلق للمبرم، أو المراد بقاءه، بقاء ذكره الجميل، فكأنه لم يمت وهو أظهر، هذا قول آخر أيضا، أنه يبقى ذكره وكأنه لم يمت، ويبقى أثره وأثر هذه الصلة باقية فكأنه لم يمت، ولذلك زيد له، هذا قول من الأقوال. فإن الأثر ما يتبع الشيء، فمعنى يؤخر في أثره يؤخر ذكره الحسن بعد موته، أو يجري له ثواب عمله بعده، وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل عند كلامنا على فقه الباب وفوائده. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في هذا الباب دلت على ما يأتي. أولا ما ترجم له رحمه الله من الترغيب والتأكيد على صلة الرحم وعظيم فضل الصلة. ثانيا أن صلة الرحم تجلب للواصل سعة الرزق والزيادة والبركة في العمر. ثالثا صلة الرحم طاعة لله عز وجل، فهي وصل لما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: مثنيا على الواصلين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الآية. قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم: إذا كان الله علم ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وإذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص، فما توجيهكم لما جاء في أحاديث الباب مثل هذين الحديثين؟ وكيف تفسرون قول نوح لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الآية؟ وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 100 سنة بعد أن كان 40 سنة؟ والحديث خرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح، وهذا حاصله، وإلا في الحديث طويل، هذا مضمونه. وللجواب عن هذا كله نقول إن الأرزاق والأعمار نوعان، نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدل، نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدل، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص. ولذلك قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه، ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلا، فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل، وإلا فإنه ينقص له منهما. وأيضا فإن الأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن وصل الرجل رحمه يأمره بأن يزيد في أجله ورزقه، والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، وهو بكل شيء عليم، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي يعني من الملائكة، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. انتهى كلامه. ومن فوائد هذه الأحاديث أننا ننبه هاهنا على أن الأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها الثواب والأجر في هذه الدنيا، يعني قد يتاب عليها في الدنيا قبل أن يتاب عليها في الآخرة، منها هذه الأحاديث الواردة أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، أن هذه الأعمال على قسمين: الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه، أو لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فإن ثوابها أخروي ولها ثواب دنيوي تبعا، فهذه ثوابها ابتدائي أخروي، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، أن يريد بهذا العمل أن يصلي من أجل أمر من الدنيا، فإنه أو يصوم أو يفعل من الطاعات العبادات والفرائض ما يتقرب به إلى الخلق وغيرهم، هذا لا يقبل منه، حتى لو كان لهذه العبادات مردود دنيوي بصلاحه واستقامته وإلى آخره مما يجده من آثار حسنة، لكن إذا نوى بذلك فقط هذا الأجر الدنيوي كان هذا العمل مردود عليه. القسم الثاني من الأعمال التي يعملها العباد أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، كأحاديث الباب: من أحبه أو من سره أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره. هذه أمور يثاب عليها في الدنيا، وكذلك بر الوالدين ونحو ذلك. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي، ومع ذلك أخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي، وأراد بالعمل وجه الله، لكن فقط أراد أن يتحصل على هذا الثواب الدنيوي من طول العمر ومن البسط في الرزق، ولم يستحضر الثواب الأخروي، لا يبالي بالثواب في الآخر، إنما قصده يصل رحمه حتى يبسط له في الرزق، يصل رحمه حتى يمد له في العمر، ولا يريد الأجر والثواب من الله. هذا يدخل في الوعيد، فهو من أنواع الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا، فإن هذا لا بأس به، الجمع بين الثواب الدنيوي والأخروي في مثل هذه الأمور. والذي لا يجوز يكون نوعا من الشرك حينما فقط همه الأمر الدنيوي دون ما يحصله من الأجر والثواب في الآخرة. لكن كل عمل، كما قلنا أن كل عمل يعمله الإنسان متى ما قصد به التقرب لوجه الله حتى المباحات فإنه يثاب ويؤجر عليها. فكيف إذا كان العمل هذا يترتب عليه مصالح عظيمة له في هذه الدنيا؟ هذا لا شك أنه سيؤجر وسيعجل له في هذا الثواب، ويفتح عليه ويبارك له ويوسع له في الرزق وفي المال ويزاد له في العمر والبركة في كل شيء. فإن فقد البركة هذا أمر يشتكي منه عامة الناس، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، قال: إن مما افتقدناه في هذه الأزمان قلة البركة، قلة البركة، ويشتكي حاله في وقته رحمه الله، فكيف بحالنا اليوم؟ فالزمن يمضي ويمر ولا ينجز أحدنا شيئا إلا اللهم الشيء اليسير إلا من رحم الله. والبركة أن تنجز شيئا عظيما وجليلا ويعود عليك بالنفع في دنياك وأخراك في وقت يسير. والبركة لها أسباب يحصلها العبد، وليس ها هنا مجال بسط ذلك وتفصيله، لكن هذا مما اقتضته الحاجة في شرح هذا الحديث لبيان أن من أسباب البركة والزيادة في الرزق والزيادة والبسط في الرزق والزيادة في الأجل صلة الأرحام، فشأنها عظيم جدا، وهذا فضل عظيم بدأ به الإمام البخاري أورده يذكر بعظم شأن صلة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحبه أهله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. نعم، لا زال الإمام البخاري يذكر فضائل صلة الرحم وعظيم ثوابها والأجور المترتبة على صلة الرحم، فعقد هذا الباب بعد الباب السابق تأكيدا. قال: باب من وصل رحمه أحبه أهله. وهذا أمر مشاهد، وهذا الباب الترجمة فيه مطابقة وظاهرة لما ذكره تحته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان. محمد بن كثير مضى معنا، وسفيان كذلك، عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسع في أجله. وهذا دل عليه الأحاديث السابقة، وثرى ماله. قد ذكرنا بعض الأحاديث أيضا التي دلت على هذا القول من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والزيادة: وأحبه أهله. وهذا أمر مشاهد، لأن الذي يكون قريب من العين قريب من القلب، فالذي يصل الرحيم ويصل أقاربه ويتودد إليهم ولا تأتي مناسبة ولا أمر من الأمور إلا وهو في الطليعة في المقدمة، هذا من حيث الصلة. إذا أضيف لذلك الإحسان بتفقد أحوالهم والإحسان لمحتاجهم ونحو ذلك، هذا مما يزيد في المحبة. ومثل هذا إذا غاب فقدا وسأل عنه الجميع لتواصله، قال: وأحبه أهله. ثم أكد هذا بالأثر الثاني عن ابن عمر أيضا قال: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله، تأكيد أيضا. وهذان الأثران أخرجه المروزي في من طريق سفيان به، ووكيع وهناد في الزهد كلاهما، والبيهقي وابن أبي شيبة، وإسناده حسن بطريقيه، وحسنه الألباني. ومن الفقه في هذين الأثرين إضافة لما سبق أن التقوى وصلة الأرحام هما سببان رئيسان للتوسعة والبركة في المال والحياة وجلب المحبة والتوقير بين أفراد الأسرة. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله. نعم. الذي بعده: باب بر الأقرب فالأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. نعم. هذا أيضا تأكيد لما سبق، بعد أن ذكر فضل الصلة بدأ يذكر شيئا من الذين يوصلون، من هم الذين يجب صلتهم، وقد مضى معنا الإشارة لذلك. قال: باب بر الأقرب فالأقرب. الترجمة للباب ظاهرة ومطابقة، والمعنى باب في أن الصلة تكون للأقرب فالأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح ابن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة قال: حدثنا بقية بقية بن الوليد ابن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الحمصي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قال النسائي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدرى عمن أخذه. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط. انتهى. عن بحير ابن سعد أبو خالد الحمصي ثقة ثبت، عن خالد بن معدان الكلاعي أبو عبد الله الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرا، عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه الكندي الصحابي المشهور نزل الشام ومات رضي الله عنه سنة 87 على الصحيح، وله 91 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والحديث إسناده حسن، أخرجه أحمد والطبراني من طريق حيوة بن شريح به، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب من طريق بقية به، وأخرجه أحمد وابن ماجه في الأدب والحاكم من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد به، عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. طبعا قبل أن ندخل في متن الحديث نذكر لطائف الإسناد، منها كما مضى معنا أنه من خماسيات المصنف، ومنها في من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالشاميين. قوله: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وفي رواية: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، هنا كررت مرتين عند أحمد وابن ماجة: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا. وهذا فيه تأكيد لعظم حق الأم وعظيم شأنها في البر، وقد تقدم ذلك. وتقدم معنا أيضا في الباب الثاني من أبواب الكتاب، وهو باب بر الأم، وذكر فيه الحديث الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك ابن مخلد النبيل، قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فهذا تقدم معنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو الحديث الثالث، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في مسائله. قوله: ثم يوصيكم بآبائكم، في بعض النسخ: ثم يوصيكم بآبائكم، كررت مرتين: ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بآبائكم، أيضا تأكيد على عظم حق الأب، وهو مؤكد مع حق الأم أو بعده. قال: ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب من النسب. قال ذلك مرة واحدة، إشارة إلى أن حقهن وإن كان متأكدا فهو دون تأكد حق الأبوين، كما تقدم معنا في أبواب بر الوالدين. وكرر الفعل مع المؤكد حثا على الاهتمام بالوصية، ولم ينص في الأخيرة على عدد لفهمه مما قبله. وهذا الحديث يستفاد منه ما يأتي: في الحديث تفصيل الحقوق وبيان شأنها، وأنه يبدأ بالأم في البر، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب. قال العلماء: يقدم في البر الأم، فالأب، فالأولاد، فالأجداد، فالجدات، فالإخوة والأخوات، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بواحد، ثم تقدم القرابة من ذوي الرحم، وتقدم منهم المحارم على غير المحارم، ثم سائر العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجوار. وهذا الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة، فهو ينظر من يقدم منهم، إن كان من يصلهم عددهم أو له أقرباء كثر، فيقدم الأقرب فالأقرب، هو حق بالصلة من الأبعد. وفي الحديث تنزيل الناس منازلهم، وأن يوفى كل واحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: إذا قمت ببر الأبوين تعين عليك القيام بصلة رحمك، وتبدأ منهم بالأقرب، وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسبا فالأقرب، وهذا كله عند تزاحم الحقوق. وأما عند التمكن من القيام بحقوق الجميع فيتعين القيام بجميع ذلك. انتهى كلامه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. نعم، هذا الحديث ذكره تبع لما تقدم، والباب ما هو؟ باب الأقرب فالأقرب. وهذا فيه تأكيد على صلة الأرحام والعناية بها. تأمل معي، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو من شيوخ البخاري ثقة، قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي البصري قال ابن معين صالح، وذكره العجلي وابن حبان وابن شاهين في الثقات، وتكلم فيه الدارقطني وغيره، ويبدو أنه لا بأس، حديثه صالح. قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان، أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان الأموي مولاهم أبو أيوب صدوق، قال جاءنا أبو هريرة. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والقول، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة بل أكثرهم كما تقدم معنا. والحديث أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان والخرائط في مساوي الأخلاق وغيرهم من طريق الخزرج بن عثمان به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات، وله شواهد عن عبد الله بن أوفى وغيره، فهو حسن بشواهده. أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، فقال أحرج على كل قاطع رحم. أحرج يعني هو الحرج هو من الضيق، يعني هنا يؤثم من فعل ذلك ويحرم عليه، والمقصود أنه ينكر على كل قاطع رحم معه يحرج عليه. قال لما قام من عندنا، لا يحضر مجلسه ولا يجلس معه، فلم يقم أحد، وانظر إلى فعل الصحابة، وانظر إلى تقوى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا يبعدون من قد يتسبب في مجالسهم مجالس الخير والبركة بأذى، إما بقطيعة رحم، ويدل على أن قطيعة الرحم أذاها متعدي لا يقتصر على الشخص بل يتعدى لغيره عياذا بالله. فهو في المجلس قال أحرج عليه أن يخرج، وسيأتي معنا أن الملائكة لا تنزل أو الرحمة لا تنزل في مجلس فيه قاطع رحم، سيأتي. فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، قال فأتى فتى عمة له قد صرمها، يعني هجرها وتركها وقطعها منذ سنتين لا يعلم عنها شيئا، فدخل عليها لما سمع ورأى أن أبا هريرة يقول ذلك خاف وفزع، خرج من الحلقة مباشرة إلى عمته تلك وصلها، فهي تعجبت سنتين لم تره، لما رأت قالت من ما بالك يا ابن أخي، ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فاسأله. انظر إلى حرصهم أيضا، لما قال ذلك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. فهو خاف من هذا، لهذا الأمر كان هذا في عشية ليلة الجمعة، وهذه العشية كما يأتي معنا أن المؤمن يتفقد حاله في ذلك. قوله تعرض سيأتي في حديث في أبواب متقدمة إن شاء الله مرفوعا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله إلا المهاجرين الذين يهجروا بعضهم ويقطع بعضهم بعضا. وسيأتي كذلك عن أسامة بن زيد مرفوعا بلفظ: الأعمال تعرض، ولا منافاة بينه وبين رفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لأن الرفع غير العرض. عشية كل خميس، العشية ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، أو آخر النهار، أو من الزوال إلى الصباح، أو أول ظلام الليل، أو غير ذلك. وهي مؤنثة، وربما ذكرت على معنى العشي. دل هذا الحديث على ما يأتي، فيه بيان فضل ليلة الجمعة، هذه ليلة مباركة ينبغي أن يتحراها المسلم ويقضيها في طاعة الله وما يرضي الله عز وجل. تعرض فيها الأعمال ويكثر فيها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة مباركة ليلة الجمعة. وفيه إشارة إلى أن المرء ينبغي له احتساب عمله وتفقد نفسه في تلك العشية ليلقى ليلة الجمعة على أحسن وجه وأكمل حال، ومما يعينه على الطاعة في يوم الجمعة فيكسب الأجور. وليلة الجمعة ويوم الجمعة هو قوتك أيها المسلم خلال الأسبوع كله، قوتك من الدعاء والتقرب إلى الله بالذكر والطاعة، فلا تفرط فيها ولا تضيعها فيما لا ينفع. لأن بعض الناس اليوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة الله المستعان، كثير من الناس يضيعه في اللهو واللعب وضياع الأوقات. وها هي النصوص تترى تبين فضيلة هذه الليلة وذلك اليوم، فأين نصيبك منها؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليحرص المسلم لا يضيع. كيف تريد البركة وكيف تريد الأجر والثواب وقبول الأعمال وأنت تفرط في هذه الجبال من الحسنات؟ وهذا والله تفريط، ما أعظمه من تفريط. فيجتهد المسلم ويغتنم هذه الأوقات المباركة، يغتنمها، فإنها مواسم للطاعات. ليلة الجمعة ويوم الجمعة قوتك أيها المسلم خلال الأسبوع كله، حفظك في كل شيء، في مالك، في أهلك، في ولدك، في كل شيء حفظ لك، فلا تفرط فيها. وفي الحديث وعيد شديد يفيد أن قطع صلة الرحم كبيرة وعظيمة، وذكر العرض في الوقت المذكور يفهم أنه لا يقع في غيره وليس مرادا، لما ورد أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين. وعليه فذكر العرض المتعلق بهذا في عشية الخميس لاحتمال التخصيص بهذا العمل بترك العشية، ويحتمل وهو أقرب أن الحكم بعدم القبول يؤخر إلى ليلة الجمعة في العشية المذكورة، فإذا تاب ورجع إلى الحق قبل العمل عشية الخميس وإلا رد عليه. وفي الحديث إشارة إلى أن الشخص ينبغي له كما تقدم تفقد نفسه في تلك العشية، والله الموفق. نعم. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. نعم، هذا أيضا تأكيد لما سبق، وهو أثر ابن عمر قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق قال حدثنا أيوب بن جابر بن جابر الحنفي ابن سيار السحيمي أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي فيه ضعف، عن آدم ابن علي عن ابن عمر، آدم ابن علي العجلي صدوق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، يعني يريد الأجر والثواب الذي ينفقه طلبا للأجر والثواب إلا أجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول. وهذا مذكور في أحاديث صحيحة أن المرء يبدأ بمن يعول، ابدأ بنفسك ومن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب، وإن كان فضلا فناول، يعني أعطي على ولا تمسك ما معك، إن كان فضلا فلا تمسك ما معك. ودل هذا الأثر على الفوائد التالية: إنفاق الإنسان على نفسه وأولاده وعلى من يعولهم احتساب الأجر والثواب من الله وامتثالا لأمره ليكون سببا للخير، وكذلك فيه الحث على تقديم الأقارب في الصدقة حسب درجاتهم في القرابة، أي الأقرب فالأقرب، وكذلك إن الصدقة على الأقارب أفضل منها على غيرهم من الأجانب. نقف إلى هاهنا، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الأقوال والأعمال، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي خال يشرب الخمر ولا يصلي، وقد يوجد خمر في بيته، فهل يجوز لي أن أزوره في بيته، وكيف أصل رحمه؟ سيأتي معنا بالنسبة للقريب الذي يرتكب المعاصي أو قد يلحقه باتصاله به ضرر، فإنه يحسن إليه على قدر طاقته. سيأتي تفصيل هذا الوجوه، الإحسان إلى القريب الذي تلبس بالمعاصي، أو إن وصلته قد ينالك أذى بسبب الصلة، فما هي وجوه الصلة أو كيف طريقة الصلة معه. فنقول إنه يحاول قدر طاقته أن يتواصل معه بشتى الأساليب، واليوم الأساليب ميسرة، أما أن يدخل عليه ويرى هذه المنكرات على هذا الحال فإنه لا ينبغي لمثله، لكن يتحينه إن خرج أو كان في طريق أو في عمل جاءه وخصه بالزيارة ونحو ذلك، مع تقديم النصيحة بالتي هي أحسن، والله الموفق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أغلب أهلي من الأخوال والأعمام لا يصلون، وعندما أزورهم في بيوت يكون في بيوتهم اختلاط بنسائهم وبناتهم، وعندما يأتي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد وهم لا يصلون، فهل يجوز لي أن أزورهم؟ هذا كما سبق، كما سبق، هذا كما سبق، سيأتي كيف يتواصل المسلم مع القريب الذي يلابس المعصية ويواقعها ويفعلها، أو في اتصالك به قد يلحقك شيء من الضرر والأذى، هذا كما سبق الإجابة عنه. لكن لا يعني هذا كونه أنه على معصية أو كذا أنك تقطعه البتة، القطيعة لها ضوابط ولها أحكام، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في حينها. فقد تكون قطيعة أمور توجب القطيعة مطلقا، وقد تكون أمور يحرم فيها القطيعة مع كونه عاصيا، وقد تكون قطيعة يراعى فيها المصلحة وتخضع للمصلحة، وسيأتي بيان هذه الأنواع إن شاء الله مع الأمثلة في الأبواب اللاحقة بإذنه تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: لي جدة تعيش في بلد وحدها، أحيانا تزورها بنتها، ولكن أبي وعمي يسكنان في بلد آخر، وهي كبيرة في السن وتحتاج إلى من يساعدها، وقد نصحت أبي ولكن أبي لا يريد أن يعيش معها، وأنا طالب في الجامعة فلا أستطيع أن أعيش معها، فما نصيحتكم لنا، وهل أنا آثم في ذلك؟ وما فعله جزاه الله خير، ما فعله حسن، وينبغي أن يواظب عليه ويواصل هذا من نصحه لأبيه، وكذلك لا يقطع جدته، يصلها بقدر طاقته واستطاعته ولا يهمل أمرها، إلا إذا ظن أن في أنه لا يوجد أحد وقد تهلك بسبب ذلك ولا يرغب أحد في صلتها، فإنه يتعين عليه حينئذ أن يصلها ويحسن إليها ويرعاها حتى يطمئن عليه ويأمن سلامتها. أما أن يدعها هكذا فإن هذا لا ينبغي، قد يلحق إثم وضرر بهذا الشيء، لأنه قد علم وفتح الله عليه وشرح الله صدره بالصلة وعظيم الصلة، فينبغي أن يحرص على هذا، فهو لا يزال عليه أن يتواصل مع أبيه ويذكره بصلة جدته والإحسان إليها، وكذلك هو لا يقصر من قبل نفسه أيضا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله.